بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 78 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى آخر باب أو فصل زكاة الحيوان، باقي شيء بسيط منه، ثم نبدأ إن شاء الله بزكاة النبات. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: كنا نتحدث في الدرس الماضي عن شروط زكاة الحيوان، قلنا حولان الحول وأن تسوم، أن تكون سائمة، يعني أن تأكل علفا مجانيا، يعني تسرح في البراري وتأكل من نبات الأرض. أما إذا علفت بالمال، إذا علفت بالمال يعني اشترى لها علفا وأطعمها معظم الحول فلا زكاة فيها. إذا كان معظم الحول تأكل بالمال يعني يشتري لها ويطعمها فليس فيها زكاة، وإذا كانت معظم الحول تأكل مجانا فهذه هي التي فيها الزكاة. فإذا علفت دون المعظم، دون المعظم، الأصح عند الشافعية، هناك قولان قويان، يعني القول الأقوى عندهم إذا علفت قدرا تعيش بدونه، يعني أطعمها يومين، لو ما أطعمها يعني اشترى لها علفا لمدة يومين، لو ما أطعمها تبقى حية، فهذه في هذه الحالة تجب الزكاة لخفة المؤونة، يعني المبلغ الذي دفعه بسيط. وهناك قول ثاني قوي جدا وقد سئلت عنه في آخر الدرس الماضي، وهو يعني في وجهة نظر قوية جدا وجيدة وفيها من الورع أكثر، أنه ينظر بنسبة مئوية بين الكلفة التي يتكلفها صاحب المواشي وبين الرفق الذي ينتج منها. ومعنى الرفق يعني النسل، الحليب، الصوف، الوبر، الفوائد التي يحصل عليها من هذه الحيوانات. فإذا كانت كلفة إطعامها قليلة بالنسبة إلى الرفق الذي يخرج منها تجب فيها الزكاة. وهذا ما كلمني عنه أحد الإخوة جزاه الله خير، قال لي بعد ما خرجنا من الدرس، قال نحن عندنا صحيح نشتري لها علف، ولكن الفائدة التي نحصل عليها من هذه الحيوانات أكبر بكثير. فقلت له هناك قول ثاني عند الشافعية صحيح أيضا ويعمل به أن فيها زكاة، وهو أورع وأتقى، يعني لأن فيه مصلحة الفقراء. قال الإمام، وصلنا الآن إلى، قال ولو سامت بنفسها، يعني هناك لكي تسوم مجانا، تسوم يعني تأكل مجانا، لكي تسوم يجب أن يقصد صاحبها أن يسيمها، يعني هو أخذ للمرعى أو أرسلها مع الراعي لتأكل. فلو سامت بنفسها، لو سامت بنفسها يعني بدون قصد صاحبها فلا زكاة فيها. أو اعتلفت السائمة، السائمة اللي بتسوم تأكل مجانا راحت أكلت العلف الذي له مبلغ شاريه هو مخبيه، فراحت الدواب أكلت منه من دون قصد منه، كمان ما فيها زكاة. أو كانت عوامل، كانت عوامل يعني مثلا عنده، مثلا عنده بقر اشتغلت في حرث الأرض تسقط عنها الزكاة. أو في نضح الماء، إخراج الماء من الآبار، مثلا جمل يربطونه بحبل ويربطونه بهذا الذي يدور وينزل بالدوران، هذا ينزل الدلو إلى البئر ويخرج الماء، يسمونها الثانية، فهذا لا ليس فيه لأنه اشتغل. فإذا كان حتى لو بالحمل، ولو حمل عليه شيئا محرما، قال العلماء ولو استعمله في حمل ما يحرم، لأنه الأصل الأصل أنه هو ما لازم يحمل شيء أصلا، فإذا حمل سقطت الزكاة عنه ولو كان المحمول محرما، لأنه الأصل أنه ما يحمل. الدواب هذه لم تخلق للحمل، البقر مثلا والخروف والشياه هذه لم تخلق للحمل. قال فلو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح. الآن قال إذا وردت، وإذا وردت ماء، تعرفوا أنتم الصادر والوارد، الصادر والوارد اللي بالشركات، الصادر هو الذي يأتي والوارد، الوارد الذي يأتي والصادر الذي يخرج، مأخوذ من الماء. ولذلك رب العالمين قال ونحشر يوم نحشر المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني عطاشا، لأن الذي يرد إلى الماء يكون عطشان. وقال الله تعالى عن سيدنا موسى ولما ورد ماء مدينة، وقال البنات شعيب حتى يصدر الرعاء، يعني أوردوا شياههم فشربت فصدرت، حتى يصدر يعني يشربوا ويمشوا. فالوارد هو الذي يأتي إلى الماء، والصادر هو الذي يخرج من الماء بعد أن يشرب، من هنا أتى الوارد والصادر. قال وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده، يعني الساعي الذي ترسله الدولة للحكومة الإسلامية ليجمع زكاة الإبل والغنم والبقر، من أين يجمعها؟ من عند الماء، يذهب إلى النبع أو إلى البئر أو إلى المكان الذي يسقى به هذه الدواب، فيذهب هناك ويأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. أحيانا الإبل والكذا والدواب هذه لا تحتاج إلى أن تذهب، تكتفي بالربيع، بيكون الربيع كثير والعشب فيه ماء فلا تشرب، فعندئذ تؤخذ من الأفنية، يعني من مكانها الذي تكون فيه. ولذلك ورد في حديث ثاني رواه البيهقي تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، يعني إن كانت تشرب من المياه، وأفنيتهم إذا كانت استغنت عن الماء فبقيت في مكانها. قال وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها. طيب إذا اختلفنا بالعدد، إجا الساعي الذي أرسلته الدولة العاملون عليها جاء ليعد الإبل أو الغنم أو البقر فاختلف مع صاحبها بالعدد، ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة. إذا صاحبها ثقة، معروف أنه رجل صالح وأمين، قال له هذه 120، هذه 205، هذه 500، يصدق إن كان ثقة. إن كان غير ثقة، معروف يعني يتلاعب وأخلاقه معروفة بين الناس، ما مو أمين كتير يعني ما عنده صدق، فعند ذلك تعد عند مضيق، تعد في مكان ضيق حتى يحصر، يعني يسهل حصرها وعددها، فبيمسكوا قضيب وبكل ما مرت واحدة بيضربها على ظهرها ضربة خفيفة، يقول 1، 2، 3، 4، يعدها ماشي هكذا. في فائدتان ذكرهما الشارح هنا نفيدكم فيهما، فائدتان جميلتان. الفائدة الأولى قال إذا كانت الماشية مستوحشة، أحيانا بعض الدواب التي تجب فيها الزكاة تكون مستوحشة لا تستطيع أن تمسكها إلا بحبل، تفلت فيربطونها بحبل ويأخذ هذا الحبل، اسمه عقال كما تعلمون. قال فهذه إذا كانت لا تمسك إلا بحبل فالحبل كلفته على صاحب الغنم أو الإبل أو البقر، مو على الساعي، عليه هو صاحب الغنم هو. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا الدليل من هون إجا. فسيدنا أبو بكر يقول أن هذا العقال يجب على من يؤدي الزكاة، فيؤدي الزكاة من الشياه والبقر مع حبالها إن اضطررنا إليها، فالحبل مين بدفع ثمنه؟ قال له لو منعوني حبلي مو بقرة، حبلي قاتلون عليها، لازم يأدوها كاملة. هذا هلا فهمنا الحديث تبع أبو بكر معنا بالفائدة هي. فائدة الثانية قال يستحب للساعي اللي أرسلته الدولة أن يدعو للذي دفع الزكاة، يقول له أخلف الله عليك، بارك الله لك في رزقك، عوضك الله خيرا، تقبل الله منك، يستحب له أن يدعو له. وأخيرا قال الشيخ هنا الإمام النووي قال قال ويسن في كتاب آخر يعني قال ويسن لكل من أعطى زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة أو نحوها أي من إلقاء درس أو تصنيف ألف كتاب أو أتى بورد قرأ شيء من القرآن أو قام الليل أو كذا يستحب له أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه فائدة عظيمة. أحيانا ينسى الإنسان أن يطلب من الله أن يتقبل منه. لأن سيدنا إبراهيم وإسماعيل لما رفعا القواعد من البيت قالا إيش ربنا تقبل منا. هذه الفائدة. نأتي الآن إلى زكاة النبات. قال الإمام رحمه الله باب زكاة النبات. طبعا النبات تكون مصدرا وتكون اسما. تقول نبت نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذه نبات مصدر يعني مثل سبح سباحة ودرس درسا وأكل أكلا فهذا مصدر. وتكون اسما. النبات هو اسم النباتات المعروفة شجرة ثمر كذا. وهذا هو المراد هنا زكاة النبات يعني زكاة النباتات التي تؤكل. قال العلماء وينقسم النبات إلى قسمين قسم له ساق وقسم ليس له ساق. اللي له ساق اسمه شجر واللي ما له ساق شو اسمه نجم. والنجم والشجر يسجدان. فالنجم هنا النجم في هذه الآية المراد به النبات الذي لا ساق له. كل أدلة أهم يعني دليل على زكاة النبات قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا واحد. قال تختص بالقوت عند الشافعية والحنابلة أيضا والمالكية على خلاف بسيط. الزكاة تختص بالقوت. بالقوت يعني ما يقتات ويدخر ويكال يعني فيه له شروط. مو كل عند الأحناف عند مذهب أبي حنيفة كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة. كل ما يخرج من الأرض بقدونس كرفس تفاح كمثرى تمر عنب قمح رياحين كل ما يخرج من الأرض مما يستنبته الإنسان فيه زكاة عند الأحناف. أما عند المذاهب الأخرى لا في كثير من الأشياء ليس فيها زكاة. ولذلك قال هنا أولا تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب. عند الشافعية الرطب والعنب يعني النخل والعنب. ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا مثل الجلبانة مثل السمسم كل البذور والأشياء التي تيبس وتدخر وتقتات تؤكل وتدخر. كل البذور الفول الحمص الحمص اسمه الحمص والفول وكذا هذه الأشياء كلها. الآن نأتي إلى كلمة قوت. قال تختص بالقوت. تعرفوا أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني مثل كفافا يعني أنه ما يجوع أبدا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني بحيث يكون كفاية يعني لا يجوع ولا يكون عنده زيادة إسراف. هذا معنى. وورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. في رواية من يعول في رواية من يقوت. وقال في حديث آخر قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه. شوف على الحديثات قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه. سئل الأوزاعي عن شو يعني قوتوا طعامكم قال يعني صغروا الأرغفة لا تكبر الرغيف ساوي الرغيف صغير صغروا الأرغفة يبارك لكم فيه. هذا قوتوا طعامكم. وقال العلماء من أسماء الله تعالى المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا. شو معنى مقيت؟ له معاني كثير، انتبه معي مشان تحفظه. إما أن يكون المقيت من القوت، وإما أن يكون من القوة، وإما أن يكون من الوقت. فإن كان من القوت فالله مقيت، يعني يعطي القوت لعباده، يرزقهم الطعام الذي هو قوت الأشباح، الأشباح يعني الجسم هذا، ويعطيهم قوت الأرواح يعني العلم والتقوى والخشوع والصدق والحب والتوكل والإخلاص، هذا قوت. في ناس عندها إخلاص، ناس ما عندها، هذا رزقه الله وهذا لم يرزقه، فهذا قوت أيضا. فقوت الأشباح الأكل والشرب، وقوت الأرواح الأشياء المعنوية العظيمة منها العلم، هذا قوت. فالله مقيت لعباده أشباحا وأرواحا، هذا واحد. وإن كان من القوة فالله يعطي القوة لعباده، وهو القوي العزيز المستولي بالعلم والقوة. وإن كان من الوقت، لكل أجل كتاب، الله تعالى جعل لكل أجل كتاب، أي وقتا محددا يخرجه ويبرزه للعالم بحسب العلم والحكمة الإلهية. شايف ما أحلى المعاني؟ فقال العلماء من أسماء الله المقيت ومن معانيه المستولي بالعلم والقدرة، معطي القوة والطاقة، معطي القوت الأرواح والأشباح، واضع كل شيء في وقت مناسب له، والرزاق والحفيظ والقادر والحسيب والشهيد، كلها من معاني المقيت أيضا. والقادر المقتدر، طبعا هذا من القوة مأخوذ. شو يقول الشاعر؟ اسمع البيت، شعر حلو كثير. قال: وذي ضغن، يعني واحد عنده ضغينة ضدي، حاقد عليه، وذي ضغن كففت النفس عنه، يعني لم أنتقم منه، وكنت على مساءته مقيتا، أنا كنت قادر أني سوءه وانتقم منه. وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، يعني كنت قادرا على أن أسيء إليه بس تركته لله تعالى. فهنا صار مقيت، شو معناتها؟ قادر مقتدر. هذه فوائد يعني بمناسبة كلمة قوت، تختص بالقوت، وهو من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز. الأرز يعني أفصح اللغات أرز، وله أقوال أخرى يقال له أرز وأرز ورز ورنز، رنز بكسر الراء والنون والزاي بعدها، ماشي؟ أرز وأرز ورز ورنز، أفصحها الأرز، كلها صحيحة يعني. قال: والعدس وسائر المقتات اختيارا. وفي القديم، مذهب الشافعي القديم، تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل. هذه مسائل اختلف العلماء فيها، هل تجب الزكاة في الزيتون أم لا؟ الإمام مالك يوجب الزكاة في زيت الزيتون، يقول: يجب على صاحب الزيتون أن يعصره ثم يخرج عشره أو نصف عشره من الزيت. الشافعي والحنبلي عندهم قولان، الشافعي كما لاحظتم في القديم، يعني في الجديد، في الجديد لا يجب الزكاة في الزيتون، في مذهب الشافعي القديم تجب الزكاة في الزيتون، والحنابلة كذلك عندهم قولان مثل الشافعي تماما، والراجح عند المذهبين عدم الزكاة في الزيتون، في المذاهب يعني في القول الأقوى عندهم، وفيه العشر. وعند الحنابلة إذا عصر ثمن القيمة، يعني ثمنت قيمته وأخرج عشره. ليش قالوا فيه إذا عصر؟ لأن الزيت له بقاء، الزيت يبقى زمن طويل في البيت، ما بيخرب الزيت، الزيت يبقى مثل الحنطة وكذا، لما تدخرها وتكون ميبسة فول حمص كذا، فكذلك الزيت، لذلك أوجبوا فيه الزكاة. الحنفي عنده إذا بلغ خمسة أوسق ففيه العشر. بالنسبة للعسل، فما اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، إن كان العسل مما تأخذه من الأماكن، يعني مو أنت عم تربي العسل، هو موجود لوحده، يأتي إلى بستانك، إلى جبلك، إلى جنب البيت، ويعشش ويكون في عسل، إن أخذته فتخرج عشره زكاة. وفي قول أو ربيته أنت، إذا أنت ربيته كمان، وفي قول أنه العسل ليس فيه زكاة. فالاحتياط والأورع والأفضل أن يزكي الإنسان العسل، بارك له رب العالمين فيه. قال: وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس. الزعفران والورس نباتان، الورس بيصبغوا فيه والزعفران بيستعملوه، بتعرفوه الزعفران. فالورس كانوا نبات يصبغ به، يستعملونه للأصبغة. والقرطم والعسل، قرطم كمان نبات. ونصابه خمسة أوسق. شو نصاب الزكاة النبات؟ خمسة أوسق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق بفتح السين أفصح من الوسق. الوسق بفتح السين هو يعادل 60 صاعا، 60 صاع. والصاع كما تعلمون 4 أمداد، معناتها صار الوسق يعادل 240 مد. 200 الوسق 60 × 4 240 مد. خمسة، هذا الوسق الواحد. الزكاة 5 أوسق تضربها بخمسة بيطلع 1200 مد، 1200 مد. يعني إذا عندك حنطة وجبت إيدك، مسكت إيدك هيك مثل إيدي الآن، كأنك تدعو، تضم كفيك كأنك تدعو، وتغرف بهما، وكانت يدك معتدلة، لا يد طفل صغير أو امرأة نحيفة، ولا يد رجل فخم ضخم، رجل عادي مثل حكايتنا يعني، تأخذ يديك كأنك تدعو، وتدخلها في القمح أو الأرز وتغرف بها غرفة. هذه الغرفة اسمها مد. فهي تختلف، بتزيد شوي بتنقص شوي. في بعض العلماء قدروها بدقة، إحدى التقديرات الدقيقة للشيخ صالح العقاد رحمه الله في دمشق، هذا كان يلقب بالشافعي الصغير، كان عالما جليلا جدا جدا جدا بالفقه الشافعي بالذات، لدرجة يعني حافظ المسائل بأي صفحة بكل الكتب من كتر مول. يعني بيقول لك، حكى لي شيخي، أنا شيخي تلميذه، قال لي بتسأله عن مسألة، بيقول لك جيب الكتاب الفلاني، بيفتح يا بتطلع نفس الصفحة يا قبلها يا بعدها، ما بيخطئ وحدة بكل الكتب، مو بكتاب واحد، من كتر يعني مو تعبان على حاله بالفقه. ماشي. فهذا الشيخ قدر المدة بمكعب طول ضلعه 9.3 سم حجم فراغ، مكعب طول عرض ارتفاع. طول الضلع كم؟ 9.3 سم، 9 سم و3 ملي. إذا أخذت حجم فراغه جواته هذا وعبيته قمح أو رز، هذا اسمه مد، وهو تقريبي تقريب. فإذا حسبته بالوزن بيختلف، في قمح بيبقى رطب أكثر، جاف أكثر، كبير صغير، يكون في فراغات بين حبات القمح. تقريبا 600 غرام بيطلع، تقريبا بيطلع 600 غرام. فإذا ضربتم 1200 مد بيطلعوا 720 كيلو. في علماء قدروا أقل، 500 أو مثلا 650، يعني تقريبا. فهي هي بالأصل الحجم تقريبا تقدر بهذا الوزن. ماشي. إذن الزكاة 5 أوسق وهي 1200 مد، هذا متفق عليه، يعني 1200 مد. طبعا الشيخ هنا الإمام النووي سيذكر لنا تقدير بالأرطال اللي نحن لا نعرفها الآن، لأنها غير موجودة في زماننا ولا يستعملها الناس، ولذلك سنقرأها بسرعة، لأن عرفتوا أنتوا 1200 مد هي الزكاة. فاللي بدنا نقرأه الآن ما راح نفهم عليه كثير لأنه مو ما نستعمله، بس عرفتوا شو المطلوب. قال: ونصابه 5 أوسق وهي 1600 رطل بغدادية، وبالدمشقي 346 رطلا وثلثان. هذا كلام مين؟ الرافعي. قال النووي بعد: قلت الأصح 342 رطلا و6 أسباع. وستة أسباع رطل، لأن الأصح أن رطل بغداد 128 درهما و4 أسباع درهم. والدرهم بالمناسبة مشان تتعلموا 3 غرامات وعشر. الدرهم يساوي 3 غرامات وواحد بالعشرة من الغرام. شو الدرهم؟ 3 وعشر، 3.1 يعني. وقيل بلا أسباع، وقيل و30، والله أعلم. أي ما الآن عرفنا أنه الزكاة نصابها 5 ألصق، يعادل 1200 مد. خلصنا هلأ عرفنا تمام شو المد وشو الغرفة وشو كله تمام. قال ويعتبر، أنا كيف بدي أقدر 1200 مد؟ حمل النخل 2000 مد من الرطب، بس لما جف التمر بينقص حجمها، تتقلص، يتبخر الماء منها، فصارت 1000 مد ليس فيها زكاة، مع أنه هي رطب كانت 2000، بس لما جفت صارت 1000 ما فيها زكاة. إذن متى أعتبرها؟ أعتبرها في حالة كونها تمرا وفي حالة كون العنب زبيبا. ما بقدر تم عنب قدر زبيب، بده يكون عندي 1200 مد من الزبيب أو 1200 مد من التمر، تمام؟ يعني 60 صاع بأربعة، 60 صاع بديش خمسة، 300 صاع، يعني 1200 مد، 300 صاع من التمر أو 300 صاع من الزبيب. هذا إذا كان يتزبب أو يتتمر، أما إذا كان نوعه لا يتتمر مثل الرطب الروتانا اللي بتعرفوه، الروتانا اللي بتبقى نصها رطب ونصها، كل الناس تعرفه بالبلد هنا، هذا الروتانا لا يؤكل تمرا، يؤكل رطبا، فلا يتتمر، تمره رديء جدا فيؤكل رطبا، فالذي لا يكون إلا رطبا يقدر رطبا. وهناك أنواع من العنب لا تتزبب، يعني ما بصير زبيب، فتقدر عنبا. أما كل نوع يجفف يقدر جافا. واضحة سهلة كثير. قال ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب، وإلا يعني إن لم يكن يجف فرطبا وعنبا. والحب الحبوب كيف تقدر؟ أنا عندي تم، عندي قمح، عندي شعير، عندي رز، عندي كذا. قال والحب مصفا من تبنه، طلع بستانك نبتت السنابل القمح، كيف تقدر 1200 مد؟ بعد ما افصل الحبوب عن السنابل، القشر هذا اللي بيطلع والورق هذا بسموه تبن، هذا اللي بطعموه للحمير تبن معروف. ويبقى الحب الصافي، الحب الصافي بده يكون عندي 1200 مد من الحب الصافي، 300 صاع. والحب مصفا من تبنه. وما ادخر في قشره كالأرز والعلس، في بعض الثمار من هذه الأقوات كالأرز والعلس، وهو نوع من هذا من الحنطة، العلس نوع من القمح، يدخر بقشره، فلا يجب على صاحبه أن يقشره، يخبيه الرجال، فحفظه في قشره مثل ما قال له سيدنا يوسف، فذروه في سنبله، فذروه في سنبله. ففي بعض الأنواع يحفظ بالسنبلة، فإذا حفظ في قشره بدل 5 أوسق منقول له لازم يكون عندك 10 أوسق، لأنه نصها راح يروح تبن، نصها راح يروح تبن، بس نحن ما نقول له يجب عليك أنك تفصله ويطلع عندك 1200 مد، منقول له لا، إذا تقديرا هي 1200 معناتها عندك 2400 بالسنابل، معناتها يجب فيها الزكاة، إذا أقل منقول له لا ما فيها. واضحة؟ قال وما ادخر في قشره كالأرز والعلس، شو قلنا العلس؟ نوع من الحنطة، العلس باللام مو العدس بالدال، العلس، فعشرة أوسق. ليش؟ لأنه نصها رح ينكب بعدين لما يفصلها ويقشرها. ولا يكمل جنس بجنس، طلع واحد عنده بستان أو بستانين وزارع واحد تمر وواحد عنب، والتمر ما طلع 5 أوسق والعنب ما طلع، طلع 4 أوسق من هذا و4 أوسق من هذا، قال له ما عليك زكاة، بيقول له بس مجموعهم 8، بيقول له بس لا هدول جنسين، فلا يكمل جنس من جنس، جنس وجنس لا يكمل. أما عنده بستانين تمر، واحد عجوي واحد برني واحد صفاوي، بنكملهم بعضهم بعض، طلع وسقين من هذا وسقين من هذا وسقين من هذا، صاروا ستة. يقول له يجب عليك الزكاة لأنهم جنس واحد، التمر بأنواعه جنس واحد، والشعير بأنواعه جنس واحد، والقمح بأنواعه جنس واحد، ولا يكمل شعير بقمح. إذا عنده بستانين، واحد زرع قمح واحد زرع شعير، كل واحد لحاله لازم يكون في خمسة أوسق، لا يكمل هذا من هذا لأنهما جنسان. قال ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع، ويضم النوع إلى النوع يعني ضمن الجنس الواحد، مثل العنب الأحمر والعنب الأصفر والزيني والدوماني وشو اسمه الثاني الحلواني والمدري شو اسمه كله والبناتي والمدري اللي فيه بزر واللي ما فيه، كله جنس واحد هذا. فلو عنده أنواع من العنب كلها تضم، فإذا طلعت زبيب 1200 مد زبيب وجبت الزكاة فيها كلها. طيب كيف تطلع من أي نوع؟ إذا عندي أنواع، أنا عنب بدون بزر وعنب بزر وعنب حلواني وعنب بلدي وعنب مو بلدي، شو؟ قال ويخرج من كل بقسطه، عندي ثلاث أرباع بناتي وربع كذا، طلع ثلاث أرباع الزكاة من اللي ما في بزر وربع من اللي في بزر، عندي عجوة وعندي صفاوي وعندي شو بسموه الثالث هذا عنبرة مثلا، إذا كانوا قد بعض طالع تلت بتلت بتلت، عندي لا ثلاث أرباع صفاوي والربع من نوع تاني، طلع ثلاث أرباع زكاة، وهكذا بقسطه حسب النسبة. فإن عسر قال لك اختلط التمر كله صعب علي أنا أقعد أفرزهم حاططهم كلهم مع بعض، بنقول له يخرج من الوسط، من الوسط يعني إذا صعب عليه طالع وسط، لا الغالي كثير ولا رخيص كثير، أو إذا خالطهم مع بعضهم من الكمية كلها إذا صعبت عليه. ويضم العلس إلى الحنطة، لأنه قلنا العلس نوع من إيش؟ من الحنطة، فهما جنس واحد. ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها. في شغلة اسمها السلت ما بنعرفها طبعا، نحن الأهل النباتات بيعرفوها، نبات اسمه سلت. قال والسلت جنس مستقل، يعني لا هو شعير ولا هو حنطة، وقيل شعير وقيل حنطة، يعني إذا هن الفقهاء والعلماء ما عرفوه، ما عرفوا يصنفوه هل هو شعير ولا حنطة، بيشبه الاثنين يبدو شكله. فناس قالوا لا هذا جنس مستقل، إذا قلت جنس مستقل لازم يطلع من السلت 1200 مد، وإذا قلنا لا شعير منضمه لبستان الشعير، وإذا قلنا قمح منضمه، فالأرجح عندهم أنه جنس مستقل، لأنه كلمة قيلة عندنا في الفقه تعني أنه قول ضعيف. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، 12 شهر هجرية كل الثمار اللي بتطلع ضمن سنة واحدة، كلها اللي بتطلع ضمن سنة واحدة تعتبر محصولا واحدا. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، اللي طلعوا هالسنة ما بينضموا للي طلعوا السنة الثانية. ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض، زرع موسمين ذرة، زرع موسمين من الذرة، أول مرة ما في خمسة أوسق ثلاث أوسق، ثاني مرة ثلاث أوسق، يضم صاروا ستة، صاروا ست أوسق من الذرة، يطلع عليهم زكاة. ويضم ثمر العام بعضه، لأنه في بعض النباتات تحمل تنزرع مرتين بالسنة أو ثلاثة، وفي بعض الناس رب العالمين ببارك له بأرضه أرضه بتحمل مرتين، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وأولاده، فلما يعني مات كان عنده أكثر من 120 واحد من الذرية من أولاده وأولاد أولاده، 120 واحد، وعاش 100 سنة وأكثر، وكانت أرضه تحمل كل سنة مرتين، وكانت تأتي المطر أحيانا فلا تفرغ ماءها إلا في أرضه فقط. وقال لأنه خدم النبي 10 سنين، قال قل ليلة إلا رأيت حبيبي فيها صلى الله عليه وسلم، إكرام من الله مقابل الخدمة اللي خدموا إياها، خدموا خدمة كبيرة لدرجة أنه مرة أرسلوا النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان ولد كان صغير السن، قالت له أمه وين بعتك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ما كنت لأفشي سر رسول الله، ما أرضي إلا أنه هذا سر، ما رضي إلا لأمه ما رضي إلا، يعني كان واعي فهيم الله يرضى عنه. فإذا كانت أرضك تحمل بالسنة مرتين يضم الزرع إلى بعضه إلى بعض، أو كنت تزرع موسمين فما دام ضمن سنة واحدة يضم، أما السنة هذه للسنة هذه لا يضم، ماشي. ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه، يعني ممكن جزء منه يستوي وينضج قبل الجزء الثاني، اختلف إدراكه يعني نضوجه، ممكن موسم عنب، عنب يستوي بسرعة ويتاكل والعنب الثاني لسه حصرم ما طلع ما صار، ولو كان يضم بعضه إلى بعض. وقيل إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم، في قول ثاني بس ضعيف، قيل ضعيف إنه إذا أطفنا الأولاني بعدين طلع الثاني ما منضمه، هذا ضعيف، ما دام في سنة واحدة يضم بعضه إلى بعض. وزرعا العام، وزرعا العام الواحد يعني يضمان طبعا. والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة، ما بيهمني أمتى زرعته، بيهمني أنه أنا حصدت الموسمين في سنة واحدة، ما دام حصيدا في سنة واحدة فلهما زكاة واحدة، يضم بعضهما إلى بعض. هذا معنى والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة، يعني لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الآن بده يعطيك مقدار الزكاة، مقدار زكاة النبات. قال وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه، يعني شربت عروقه، يا أما نزلت أمطار سقط الزرع، أو عروقه شربت بقربه من الماء، زارع بستان جنب النهر أو جنب النبع أو أرض كلها مليئة بالمياه، في بعض الأراضي بركة، أنا شفت بعيني أرض مرة حفروا متر ونص، متر ونص بس طلع ماء عذب بياخذ العقل، آية من آيات الله، متر ونص عم يحفروا بحرة، بدهم يحفروا بحرة صغيرة، نبع الماء، فأرض كلها ماء، فوين ما زرعت بيطلع بركة. قال وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر، يعني إذا شرب مجانا 10% زكاته، 10% من المحصول. وإذا شربته أنت بالجهد، رحت على البير وحفرت بير وطلعت اللي وسقيته وجبت عبيت الدلو وصرت تأخذ العمال يسقوا، نص العشر 5%. إذا أحيانا تسقي بكلفة وأحيانا بينزل مطر هيك هكذا وهكذا، 7.5%، 3/4 العشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، شو يعني عثريا؟ عثريا أي تعثر النباتات على الماء بنفسها، تبعث على الأرض، شو تبعث؟ ترسل الجذور فتبحث عن الماء فتعثر عليه فيسمى عثريا، يعني نحن نسميه بعل، بعل بيشرب لحاله بدون سقي بدون سماء بدون أنهار بدون شيء. هذا البعل أيضا ورد في حديث رواه أبو داود إن في البعل العشر أو العشرة، إن في البعل العشرة، يعني إن العشرة في البعل. وفي حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية يعني بالكلفة الجمل أو غيره أو البير أو الدلو نصف العشر، وهذا في إجماع عند المسلمين. قال وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر، وما سقي بنضح أو دولاب أو بما اشتراه، ممكن يشتري الماء شراء نصفه يصير نصف العشر الزكاة، تخفف عليه ليش؟ للمؤونة التي تكلفها. والقنوات كالمطر، القنوات عبارة عن سواقي بس يعني اخترعت، يعني النهر رب العالمين يخلق النهر ننشأ على الدنيا فنجد النهر يمشي. فلو فرضنا أهل بلد معينة مثلا قرب النيل، قرية من القرى قرب النيل مثلا، فاتفقوا على حفر ساقية، صحيح أنه فيها كلفة، بس أول مرة بس فيها كلفة، بعدين صار الماء يأتي تلقائيا إلى البلد فيسقى مرة ومرتين وعشرة وألف ومئة ألف بلاش. فلذلك قال لك الساقية كالسماء، يعني مثل ماء السماء أو المطر، والقنوات، وهي القنوات الساقية التي نحن صنعناها، مع أنه فيها كلفة، بس لأنه كلفة بس مرة للقرية كلها بتصير تسقي البلد كلها. قال والقنوات كالمطر على الصحيح. القول الثاني اللي مقابله ضعيف لا يؤخذ به، ولذلك من سقى أرضه بالقنوات شو بيعلي قديش العشر، لأنه مثل السماء مثل المطر. في عنا حي بدمشق اسمه حي القنوات، حي القنوات لهلا موجود، لأنه من زمان كان النهر بردة يدخل إلى مدينة دمشق ويتوزع إلى سبعة أنهار، سبع أنهار، ومنها قنوات تدخل إلى البيوت، والماء العذب كان كل بيت يدخل إليه الماء العذب، كانت جنة من جنان الله، هلا خربوها الله يصلح الأمور ويفرج شغلة بدها عودة إلى الله. والقنوات كالمطر على الصحيح، وما سقي به ماء، سقي به ماء يعني مرة بيشرب من السماء، مرة بعد مرة نسقي نحن بالكلفة، سواء يعني نص بنص، ثلاثة أرباع يعني ثلاثة أرباع العشر يعني سبعة ونص بالمية. فإن غلب أحدهما، معظم السنة بيشرب بلاش وقليل لحتى أنا أسقيه بالكلفة، غالبا يشرب إيش من السماء. غلب أحدهما أو بالعكس، معظم السنة أنا بسقي بالكلفة وأحيانا نادر ما ينزل مطر، في هالحالة قال ففي قول يعتبر هو، يعني يعتبر الغالب، فإذا شرب معظم السنة من السماء العشر، وإذا معظم السنة بالسقاية والكلفة نصف العشر، هذا قول. والأظهر يقسط، نحسب قديش 10% بعل و 90% سقي، نحسب له النسبة تبعه ومطالعة، نحسب 90% من نص العشر و 10% من العشر وهكذا. والأظهر، هذا الأظهر وهو يعني الأرجح عندنا، والأظهر يخصص باعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل بعدد السقيات، عدد السقيات نقسم النسبة كم مرة شرب، شو بعرفك كم مرة شرب من الأرض؟ إذا عم يشرب من الأرض كيف بدك تعرفه كم مرة شرب؟ ما بنعرف، بدك تسأله، إذا كنت ممن يجيبك النبات تسأله، يكون مثل سيدنا سليمان تسأله بجاوبك. ورد في الحديث الصحيح أن راعيا سرق له ذئب غنمة فلحقه فخلصها منه، فأقع الذئب، قعد جلس وكلمه بلسان الآدمي، قال له أتنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ قام ذاك تعجب، قال له يا عجبا ذئب يتكلم؟ قال له في أعجب، قال له شو الأعجب؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم خرج يدعو إلى الله. قال له في أعجب، طلع نبي، في نبي طالع، وين أنت قاعد؟ روح شوفه، روح أسلم، روح دبر حالك. في قصة ثانية ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ذئب تكلم، فقال صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، قال وليس ثم أبو بكر ولا عمر، أبو بكر وعمر مو موجودين، شهد لهم النبي أنه بيأمنوا مثلي أنا، أن الله قادر ينطق كل هذا، وآخر الزمان فخذ الإنسان تنطق وعتبة داره تنطق، مثل ما لك شايف هلا هي تنطق، هي شو هي؟ قطعة حديد وبلاستيك تنطق، أعطيك درس، أقرأ لك قرآن، وبسجل لك أحداث البشر، الآن يعني الناس صارت تستوعب أكثر من. وتجب الآن، متى تجب، متى تجب الزكاة؟ قال ببدو صلاح الثمر، يعني لما يكون بسر طلع التمر الثمر النخل طلع بصر لونه أخضر لسه، الأخضر لا يؤكل، فما تجب فيه الزكاة لحتى يصير بدأ صلاحه. إذا له لون طلع اللون، العنبة بدأ يحمر ولو عنباية واحدة احمرت العنباية، إذا أصفر صفرت، أو له طعم قطفنا واحدة والله حلوة. إذن الآن نخرص الثمر من قدره نعرف قديش الزكاة. إذن لا تجب في البداية، ممكن يكون حصرهم، حصرهم يعني حامض، العنب الحامض اسمه حصرهم قبل أن ينضج، إلا إن كان في نوع من العنب موجود بمدينة حلب لا يؤكل إلا حصرهم أصلا، هو الله خالقه عنب ما بصير عنب أصلا، بتم حصره بتم حامض، بيستعملوه بأطعمة خاصة مثل الليمون، وبتحمل الشجرة 7 مرات بالسنة، شفتها بعيني أنا، اسمها سبيعية، 7 مرات تحمل حصرهم بالسنة الواحدة، فهذا ما بصير عنب أصلا، هو حصره، فهذا يقدر حصره، ما بينضج لأنه هو هذا نضجه. سبحان الله. أي والله، خلاص الوقت. طيب، وتجب إذن ببدو صلاح الثمر واشتداد الحبة، يعني لما تشتد حبة القمح تصير قاسية، الآن بدينا هنا وجبت الزكاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا قريبا. اللهم يا رب الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا قادر يا مقتدر يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقي، عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وأعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم، وأحسن ختامنا أجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا